معكم أحبة الإيمان وتباشير الصباح على الهواء مباشرة، ويسرنا في هذه اللحظات أن ينضم إلينا الشيخ الفاضل الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي أبو عمر، صبح عليك، صبح على أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. صباح النور والسرور. طبعا احنا ما زلنا في هذه السلسلة الميمونة من أسماء الله الحسنى، فتفضل الميكروفون معك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث موصول حول سلسلة أسماء الله الحسنى، حيث راحة النفوس وانشراح الصدور وسعادة القلوب بمعرفة هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى. اليوم نأخذ اسم من أسماء الله عز وجل، وهو اسم السلام. فالله عز وجل هو السلام الذي سلم من جميع العيوب والنقائص لكماله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله. فربنا عز وجل هو السلام الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة، وهو سبحانه وتعالى السلام الذي سلم الخلق من ظلمه، وهو السلام سبحانه وتعالى ذو السلام الذي يسلم على عباده في الجنة سلام قولا من رب الرحيم، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. ورد اسمه الله عز وجل السلام في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. هناك آثار للإيمان بهذا الاسم، فإذا آمن الإنسان بسم الله السلام فيترتب على ذلك بعض الآثار، منها أولا أن نعلم بأن الله عز وجل هو السلام الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص، فهو سبحانه وتعالى بريء من العيوب في الماضي والحاضر، لا نقص سبحانه وتعالى في صفاته لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله، وهو سلام بكل اعتبار، سلام في ذاته من كل عيب ونقص، سلام في صفاته، سلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم. سبحانه وتعالى هو السلام من الصاحبة والولد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، هو السلام من النظير والكفر والمماثل والند والشريك، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. السلام اسم من أسماء الله عز وجل يتناول جميع صفات الله عز وجل. إذا نظرت إلى أفراد صفاته سبحانه وجدت كل صفة سلاما مما يضاد كمالها، فحياته عز وجل سلام من الموت ومن السنة ومن النوم، قيوميته وقدرته سبحانه سلام من التعب واللغوب، علمه سبحانه وتعالى سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر، إرادته سبحانه وتعالى سلام من خروجه عن الحكم والمصلحة، كلماته عز وجل سلام من الكذب والظلم بل تمت كلماته صدقا وعدلا، غناه سبحانه سلام من الحاجة إلى غيره لوجه ما، بل كل ما سواه محتاج إليه وهو غني عن كل ما سواه، ملكه سبحانه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون مظاهر، إلهيته سبحانه وتعالى سلام من مشارك له فيها بل هو الله الذي لا إله إلا هو، حلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سبحانه وتعالى سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة كما يكون من غيره، عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلما أو تشفيا أو غلظة أو قسوة سبحانه وتعالى، بل هو محض حكمته وعدله عز وجل. قضاؤه وقدره سبحانه سلام من العبث والجور والظلم ومن توقع وقوعه على خلاف ومن توهم وقوعه على خلاف الحكمة البالغة. شرعه ودينه سبحانه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد. فتأمل كيف تضمن اسمه عز وجل السلام كل ما نزه عنه سبحانه وتعالى. وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأثار والمعاني. ومن آثار الإيمان باسم الله السلام سبحانه أن نعلم بأن الجنة هي دار السلام، يحيي ربنا عز وجل عباده بالسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يدخل أهل الجنة الجنة فيحييهم ربهم السلام بالسلام جزاء إيمانهم وعملهم الصالح. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. جعل الله عز وجل جنة دار السلام، سلام لعباده من الموت والأسقام والأحزان والآلام والهموم، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الجنة دار السلام، سلام من الخوف والحزن، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الجنة سلام من الموت، قال صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار، أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزن إلى حزنهم. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. فالدار دار سلامة، وخطابهم فيها السلام، واسم ذي الغفران. ومن آثار الإيمان بسم الله السلام أن الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الله عز وجل عليه 10 مرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، إن ربك يقول أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه 10. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. وقال: إن لله ملائكة سياحين يبلغون من أمتي السلام. وهذه فضيلة ومزية عظيمة ينالها من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعني بذلك من قرب أو من عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من سلم عليه صلى الله عليه وسلم في كل ناحية من مشارق الأرض ومغاربها. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد. رابعا، من آثار الإيمان بسم الله السلام أن الله عز وجل جعل السلام سببا من أسباب دخول الجنة. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. عبد الله بن السلام كان يهودي، فلما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا، والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. فهذا كله يدل على فضل السلام، وأن الإنسان ينبغي أن ينشر هذا السلام بين الناس ويسلم، ويعلم بأن هذا السلام له أجر عظيم. جاء رجل فقال: السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 10. جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، قال صلى الله عليه وسلم: 20، يعني 20 حسنة. جاء رجل ثالث: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 30. فانظر إلى فضل السلام، وأن الإنسان كلما زاد في السلام زاد أجره من الله عز وجل. إن إفشاء السلام من أعظم شعائر الإسلام العظيمة. السلام هو أول أسباب التآلف، مفتاح استجلاب المودة والمحبة. في إفشاء السلام تتمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، يظهر الإنسان بالسلام شعار الإسلام المميز. قد يمكث الناس دهرا ليس بينهم وود، فيزرعه التسليم واللطف. فهذه بعض الآثار التي نستفيدها بإيماننا بسم الله السلام. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا من كل شر، وأن يحفظنا، وأن يرزقنا الجنة ويعيدنا من النار، إنه السميع المجيب. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الصلاة والسلام، جزاك الله خير، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل دار السلام. آمين. اللهم آمين. جزاك الله خير شيخ الفاضل دكتور عادل مطيرات، ولنا لقاء يجمعنا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.